الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، وفي هذا اللقاء والذي هو بعنوان الحياء من أجمل صفات المؤمن، أقول إن الشرع الكريم أمرنا بحسن الخلق. الشارع أمرنا بحسن الخلق، لأن حسن الخلق فيه تزكية النفس، فالمسلم يزكي نفسه بمكارم الأخلاق. فإذا زكى نفسه بمكارم الأخلاق دل ذلك على أنه يسعى لإصلاح قلبه ولكرم نفسه وسجيتها. إذا جاء بالشجاعة حملته هذه الشجاعة على عزة النفس وعلى الأخلاق والشيم. هذه الأربعة الأمور ذكرها العلماء كابن القيم وغيره، وما يهمنا في هذه الليلة هو ما يتعلق بالحياء، فإن الحياء من العفة، فالعفة تحمل المسلم على اجتناب الرذائل واجتناب القبائح، وتحمله على اجتناب الفحشاء والبخل والكذب، وكذلك العدل. إذا كان المسلم جاء بهذا العدل وكان من صفاته، حمله هذا العدل على اعتدال أخلاقه وتوسطه بين الإفراط والتفريط، وحمله على الكرم والجود والسخاء. فإذا نظرت في جميع الأخلاق ستجد أن منشأ هذه الأخلاق من هذه الأربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. وفي هذه الليلة المباركة نتكلم عن الحياء، والحياء خلق عظيم. لو نظرنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى به، سنجده عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، حتى إنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا يكرهه كان يعرف ذلك في وجهه. العذراء هي المرأة البكر، فهو أشد حياء من هذه البكر التي تكون في سترها، والخدر هو ستر في البيت أو في جانب البيت. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم لحيائه، ولكن يتغير وجهه فيعرفون أنه يكره هذا الأمر. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون من حيائه الشيء الكثير، وهذا الحديث يكفي في بيان حيائه عليه الصلاة والسلام: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ولهذا قبل أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام قال جابر بن عبد الله: ما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام عريانا، لم يرى عريانا عليه الصلاة والسلام. وكان يستحي لما أخبر النساء عن غسل المحيض، سألته تلك المرأة قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهري بها. واستحيا عليه الصلاة والسلام وأعرض بوجهه. فجاءت عائشة وبينت لهذه المرأة كيف تصنع. إذن كان هذا يدل على حيائه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ليستحي عند قضاء الحاجة، فكان يبتعد بعيدا إذا أراد أن يقضي حاجته، وكان يستتر من الناس فينطلق حتى لا يراه أحد، كما جاء عند أبي داود وعند غيره. وهكذا أيضا استحى من عثمان وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عليه الصلاة والسلام، وما سئل عن شيء قط فقال لا، حياء من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأشير إلى أن الحياء معناه أن المرء يبعثه الحياء على ترك القبائح، فلا يفرط في الحقوق. فاعلم أنك لو تركت القبائح ولم تفرط في حقوق كل ذي حق فأنت حي وصاحب حياء، لأن هذه حقيقة الحياء. حقيقة الحياء أنه خلق يبعثك هذا الخلق على ترك القبائح وألا تفرط في الحقوق، سواء كانت حقوق الله سبحانه وتعالى أو كانت حقوق الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، وذكر في هذا الحديث فقال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء ماذا قال له؟ قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال العلماء: هذا معناه أمر بالتهديد، أي إذا لم تستحي اصنع ما شئت، أمر تهديد ومعناه الخبر. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نستحي من الله حق الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: كيف نستحي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت وليذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حديث صحيح أخرجه الترمذي في جامعه. وقد يقول قائل: ما معنى هذا الحديث؟ كيف نستحي من الله حق الحياء ونحفظ الرأس ونحفظ البطن؟ الحياء يكون أيضا في الجوارح، فالمسلم الذي يستحي عليه أن يحفظ يده ورجله وعينه، ويحفظ أذنه وفرجه عن الحرام، فلا تغلبه الشهوة. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام كل مسلم أن يستحي. وهذا الحياء لا بد أن يكون حق الحياء. فكيف يكون حق الحياء؟ كما بينه في الحديث الذي ذكرناه آنفا، قال: فليحفظ الرأس وما وعى. فاحفظ عينك، واحفظ أذنك، واحفظ كذلك يدك ورجلك وفرجك من الحرام. وهكذا أيضا تستر جسدك وتبتعد عن إظهار عوراتك. فالرجل يستر عورته، لا سيما ما بين سرته إلى ركبته، والمسلمة تلتزم بالحجاب. لماذا؟ لأن من شيم النساء العفة والوقار. وكما قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكذلك أن تستحي في بصرك. الإسلام حرم النظر إلى الحرام، حرم النظر إلى المرأة الأجنبية، أمر المسلمين بأن يغضوا أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كذلك تستحي في لسانك، فلا تقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا تقل إلا خيرا، إياك والسب والشتم والغيبة والكذب، فلا تتكلم إلا بخير، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وهكذا أيضا وقولوا للناس حسنا، أمرنا الله أن نقول الخير دائما، والحياء لا يأتي إلا بخير. وهكذا أيضا في فرجك، كن عفيفا مستحيا، فعليك أن تعف نفسك حتى في مأكلك وفي مشربك، كن حييا، فلا تأكل الحرام ولا تشرب الحرام، لأن في الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام: وليحفظ البطن وما حوى. فلا بد من المسلم أن يستحي فيحفظ بطنه، فيمتنع أن يضع في بطنه لقمة أو شرابا من حرام. إن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من عباده إلا الشيء الطيب، والجسد الذي نبت من الحرام فالنار أولى به. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهكذا أيضا أن يكون حييا، فلا يمد يده إلى الناس، فيحفظ يده من التسول ومن سؤال الناس، فلا يطلب أموالهم ولا يطلب حاجاتهم. وانظروا في كتاب الله ستجدون أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الفقراء الذين لا يسألون الناس بسبب حيائهم وعفتهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وسؤال الناس أموالهم محرم، لا سيما لمن كان عنده ما يغنيه ولو كان قليلا. هذه الأمور كلها أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال: استحيوا من الله حق الحياء، ثم شرح لأصحابه: فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء. هذا من الحياء، لأنك لو ذكرت الموت تأثر قلبك، وإذا ذكرت أيضا البلاء وذكرت الآخرة تركت الدنيا واستحييت من الله حق الحياء، فأتيت بما أمرك الله سبحانه وتعالى، وانتهيت وامتنعت عما نهاك الله عنه من المنهيات ومن المحرمات. ولهذا سنجد أن الحياء له ثمار عظيمة، وهذه الثمار مذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل هناك أسباب لنزع الحياء من المسلم. لماذا المسلم لا تجد فيه هذا الخلق؟ وهل هناك ثمار تظهر على هذا الذي ترك الحياء؟ لا شك أن الحياء له معوقات، ومن أعظم هذه المعوقات ضعف الإيمان. أليس قد مر معنا أن الحياء من الإيمان؟ إذن الباعث على الحياء هو الإيمان، والإيمان يرافقه الخوف من الله، ويرافقه الخشية منه جل في علاه. فإذا ضعف الإيمان ضعف الحياء، فالحياء من الإيمان، ونقصه يؤدي إلى الوقوع في المعاصي والوقوع في المنكرات والتدرج في ذلك، مع إظهار اتباع خطوات الشيطان. ولهذا ما أجمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، وهو يتكلم أن من عقوبة المعاصي، من عقوبات المعاصي، ذهاب الحياء. إذا كان الإنسان يصنع وللأسف ويقترف المعاصي، فإن من أعظم هذه العقوبات ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، والحياء أصل كل خير، فذهابه ذهاب الخير. الحياء خير كله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: الحياء خير كله. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن هذه من أعظم المعوقات، ضعف الإيمان من أسباب ذهاب الحياء. كذلك أيضا من أسباب ذهاب الحياء الصحبة السيئة. كم من أناس يصحبون أناسا سيئين، فبسبب هذه الصحبة يتأثرون بأخلاقهم ويتأثرون بسوء كلامهم، فتجد هذا الرجل قد نزع منه الحياء لأنه تأثر تأثرا كبيرا بجليسه. وقد جاء في كتاب الله أن الجليس يتأثر بالجليس، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا هو الذي يظهر الندم، لكن في وقت لا ينفعه الندم. فارق طريق الصالحين، فارق طريق العلماء، طريق الجليس الذي ينفعه، جليس الصالح، وذهب يجالس الجلسة وذهب يجالس جلساء السوء. قرين السوء هو الذي يدخلك في الفساد وفي المنكرات وينزع منك الحياء. ولهذا قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن يا أيها العاقل، يا من تريد الخير لنفسه، اجلس مع الذين يذكرون الله، اجلس مع الذين ينفعوك في دينك ودنياك وآخرتك، ولو كانوا فقراء ولو كانوا ضعفاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا، يعني أن أفعاله وأعماله فيها من السفه، فيها من الضياع، فيها من التفريط، فيها من قلة الحياء، فتتأثر به. فهذه من معوقات الحياء، أنك تصحب صحبة سيئة تدلك على التفريط والضياع والسفه. كذلك أيضا من المعوقات أنك تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ضياع. المنكرات إنما تنتشر عندما يسكت الناس عن إنكار المنكر وعن الأمر بالمعروف. فإذا كنت على هذا فلا حياء لك، لأن الحياء المحمود هو أن تأمر بالمعروف في أهلك، في بيتك، عند زوجتك، عند أولادك، في مجتمعك، في مكان عملك. إذا رأيت الخطأ أمرت بالمعروف، إذا رأيت المنكر قلت له برفق وبرحمة هذا غلط، هذا لا يجوز، هذا منكر، اتركه يا أخي لا تفعله. فهذا كله يدل على الحياء، لأن الحياء من الإيمان ولا يأتي إلا بخير. وهكذا أيضا من أسباب ضياع الحياء في أولادنا وفي أهلينا هذه الوسائل التي صار الإنسان ينظر إليها ليل نهار، وسائل فاسدة مفسدة، أخذت الناس إلى الأخلاق السيئة، فترك الناس أخلاقهم إلا من رحم الله. هذه الشبكات وهذه اليوتيوبات والفيس وغيره، هذه من أعظم المعوقات، صار الناس يتتبعونها ويقلدونهم، فنزع منهم الحياء ونزعت منهم العفة. لماذا؟ لأن فيها نشر الرذيلة، فيها نشر الفاحشة، فيها الدعوة إلى خلاف الحياء. فاحذروا أشد الحذر، وحذروا أولادكم ونساءكم، وراقبوا أولادكم في هذه الأمور، فإن الحياء من الإيمان، وعلموا أولادكم الحياء. كذلك أيضا من هذه المعوقات الجهل، لأن الجهل سبب عظيم في أن الإنسان لا يعرف ما هي الأمور التي يستحي منها. فإذا ما تربى في بيت مسلم يعلمه العفة والحياء سيقع في أمور تخالف الحياة وتخالف العفة. فلا بد من العلم ولا بد من التعلم، وإلا سيبقى الإنسان في جهل وظلم. ولا شك أن الجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال الله عن الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. إذن هذه بعض المعوقات، وكثير من الناس أيضا يذهب حياؤه إذا اختلط بالنساء، فإن الكثير يتأثر بهذا الاختلاط فيفقد الحياء. أما الذي يكون بعيدا عن النساء ولا يختلط بهن، لا في عمله ولا في مكان من مجتمعه، ففي الغالب تجده صاحب حياء، ويخشى من اختلاط هذا الرجل، يخشى من أن يختلط مع النساء، لأن الاختلاط مع النساء شر ومرض ويمرض القلوب، خاصة إذا استرجلت المرأة وحصل للرجل أنه دخل في دائرة النساء فزال عنه الحياء وذهبت عنه العفة والحشمة. فاحذروا أشد الحذر من هذا الاختلاط الذي يبدأ وكأنه شيء يسير، ثم بعد ذلك يتدرج بالإنسان حتى يفقد كثيرا من أخلاقه وحيائه وحشمته وعفته. وللأسف تبرج النساء أيضا من الأسباب التي تعوق الحياء. الله أمر النساء بأن يكن في البيوت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لكن المرأة تركت جلبابها وتركت حياءها فخرجت واختلطت مع الرجال وأظهرت مفاتنها، ولا شك أن هذه لا حياء لها. لو كانت صاحبة حياء لا سمعت بهذا الأمر وعملت به والتزمت بالضوابط الشرعية إذا خرجت من بيتها، فلا تخرج إلا بجلبابها، لا تخرج إلا بإذن وليها، لا تخرج متعطرة ولا تبدي شيئا من جسدها، وتسد كل الذرائع والوسائل التي تجعل الرجال يصلون إليها، فتكون حيية عفيفة. ومن أعظم أسباب ذهاب الحياء سماع الغناء، فإنك لو رأيت لهؤلاء السكارى الذين يسمعون الغناء وصاروا سكارى بحب الغناء ستجدهم من أبعد الناس عن الحياء، وهذا الغناء يوصلهم إلى الاختلاط بالنساء، يوصلهم إلى الرقص، وهكذا من الأشياء الفاحشة التي نخجل ونستحي من ذكرها، وفيها من سوء الأدب وفيها من الوقاحة. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الغناء في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فيا أيها المسلم زكي نفسك بالحياء، واستقم على شرع الله وطاعته، واحفظ جسدك من الأمراض الفتاكة التي ذكرنا شيئا منها، وأكثر من الدعاء أن يحفظك الله ويحفظ نساءك وأولادك، وأن تكونوا من أهل الحياء، فإنه لا بد من معونة الله سبحانه وتعالى للعبد، فالله عز وجل إذا دعوته دفع عنك ودفع عن أهلك الشر والمخاطر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فهذه بعض الثمرات أيضا التي يجنيها الإنسان من الحياء: أن يزكي نفسه، أن يستقيم على شرعه، أن يحفظ جسده ويحفظ عرضه، وهكذا أيضا إذا جاء يوم القيامة كان في ظل عرش الرحمن، ويغنيه الله عز وجل ويعوضه خيرا في جنات النعيم وفي رضوان منه سبحانه ومغفرة. فهذا أو هذه كليمة مختصرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأسأله جل في علاه أن يجعلنا من أهل الحياء، ونسأله جل وعلا أيضا أن يزكي أنفسنا بالأخلاق الحسنة فيحملنا ذلك على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوة